صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا المجلس 33 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله، ونحن وإياكم في أثناء أبواب الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. ما انتهينا من هذا؟ ما شيخ مصنف. أنا في آخر التيمم إذا أنا بقي ثلاث أبواب. وهمت، في آخر أبواب التيمم. نعم. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه. وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا الباب ترجم عليه المجد رحمه الله بقوله: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. أو يشعر بهذا التبويب الرد على المذهب الذين قالوا في التيمم أنه ينتظر إلى آخر الوقت لعله يجد ماء، ومنهم من قال ينتظر إذا غلب على ظنه أنه يجد ماء أو ظن أنه يجد ماء، ينتظر إذا ظن أنه يجد ماء إلى آخر الوقت. والحديث حديث الباب حجة عليهم، ولكن حديث الباب اختلف فيه، فمرة روي مرفوعا كما ساقه في أول الترجمة، ومرة روي مرسلا، وهذا الاختلاف يشعر بالإعلال، لكن الحديث صححه غير واحد من العلماء. ولهذا في مسائل العبادات وغيرها مبناها على غلبة الظن، لا يلزم فيها اليقين بل يكفي غلبة الظن، فإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله وظن أنه عاجز أو فاقد له تيمم وصلى في أول الوقت، ولا يلزم أن ينتظر حتى يأتي آخر الوقت كما دل عليه حديث الباب. فعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا. ومر معنى الصعيد الطيب الضرب بالأرض، لأن الأرض جعلها الله عز وجل لهذه الأمة طيبة وطهورا وصلاة، جعلها مسجدا وطهورا، فصليا دل على أنهما صليا في أول الوقت. ثم وجد الماء في الوقت، أي لم يخرج وقت هذه الصلاة، وجد الماء وعثر عليه. فأما الأول فاكتفى بصلاته ولم يعدها، وأما الثاني فاجتهد فتوضأ وأعاد صلاته، مع أنه صلاها في أول الوقت على تيمم. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. أصبت السنة هذا تفضيل لفعله، أي الفعل الأكمل بأنك لم تعد الصلاة، وأجزأتك صلاتك التي صليتها بطهارة التيمم. وقال للثاني: لك أجرك مرتين. صوبهما جميعا، لكن جعل الأول أصوب من الثاني، قال الثاني لك الأجر مرتين، أي مرة بصلاتك على بتيممك والثانية بصلاتك على وضوئك، لأن الثاني اجتهد لم يعلم واجتهد وبذل جهده فصوب النبي اجتهاده فله أجر وله الأجر الأول في صلاته وهو متيمم، وأما الأول فهو الذي صوب النبي فعله وأنه أزكى وأفضل من فعل الثاني لما قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وفي الحديث الرد على من يقول إن التيمم مبيح لا رافع للحدث، مبيح للعبادة لا رافع، والصحيح أن التيمم كالماء، فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله حل التيمم محله، كما يقال في البدل له حكم المبدل منه، فالتيمم رافع للحدث، لكن إذا وجد الماء يتق الله ويمسه بشرته كما سيأتي. نعم. باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه أبو داود والنسائي خلا بن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب أي الأرض وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإنه خير. وسبق لنا الحديث الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، أي أنه ما دام عادما للماء أو عاجزا عن استعماله فإن التيمم يبقى حتى يزول أحد الأمرين، إما عدمه الماء فيجده، وإما أن يذهب عجزه عن استعمال الماء فيستطيع فيتق الله ويمسه بشرته. هنا قال فإن ذلك خير. طيب، تيمم بعدما غلب على ظنه أنه لا يدرك الماء ثم صلى، في أثناء صلاته حضر الماء، هل ينقض صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة أو يتم صلاته؟ هذا بناء على ما سبق أن التيمم هل هو مبيح أو رافع، فإن قلنا في القول الصحيح أنه رافع لا يتم صلاته، لأنه شرع في الصلاة بإذن شرعي فلا يبطل صلاته. المذهب أنه يبطل الصلاة ويتوضأ أخذا لعموم الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله، في له هنا فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإنه خير، وهذا يشمل عندهم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة. والصحيح هو الأول أنه إذا تيمم لأنه فاقد الماء على غلبة ظنه، أو تيمم أنه عاجز عن استعماله فإنه يتم صلاته، وإذا وجد الماء بعد ذلك أو في أثناء ذلك لا يعيدها. وكذلك لو وجد الماء وأعادها فإن فعله يقبل، لكن الأفضل أن لا يعيدها كما صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأول في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم، يجوز يعني يا شيخ يعيد الصلاة؟ نعم، حتى بعد ورود الدليل؟ نعم يجوز، لكنه خلاف الأولى لقوله عليه الصلاة والسلام لك الأجر مرتين، فإنه صوب اجتهاده، لكن الأول أعظم أجرا. لكن الشيخ صوب اجتهاده لعدم علمه بالحكم. على كل حال هذا مما تحمل فيه الرواية أنه لا يعلم، نحملها محملا لكن لم يأتي فيها النص أنه لم يعلم، إنما الذي في الرواية أنه صوب الأول. وفي هذا تنبيه إلى أن العبرة ليس بكثرة العبادة، فإن الذي أعاد الوضوء وأعاد الصلاة أكثر عملا من الذي لم يعد. هذا أعاد الوضوء وأعاد الصلاة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي لم يعد الوضوء ولم يعد الصلاة أن فعله هو المصيب للسنة. وهذا في تنبيه على أن العبرة ليس بكثرة العبادة، وإنما العبرة بما عليه العبادة. والله جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالعبرة في ديننا بالعبادات بنوعها لا بكمها. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله آية التيمم. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا باب عظيم، باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. وهذا كان قبل شروع التيمم، قبل مشروعيته، ويحمل الآن على من كان في مكان ليس عنده لا تراب ولا ماء، فإنه يصلي على حاله، يصلي على حاله. وهذه وإن وقعت سابق لكن تتجدد في وقوعها، فقد يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، أو يكون مثل من هو في العناية المركزة ليس عنده ماء ولا تراب ولا يستطيع الوضوء فيصلي على حاله، وهذه تعتبر حالة من حالات الضرورة. واستدل المصنف لهذا التبويب بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث المخرج في الصحيحين، وقال: رواه الجماعة إلا الترمذي. من الجماعة؟ ها يا شجاع، الجماعة منهم؟ منهم اي ها الستة هذول مالك، ما هم مع الجماعة؟ أحمد مع الجماعة؟ إيه تبي تنسى، نسي آدم أبوك، أنت من بني آدم، الحمد لله، نسي آدم فنسيت أنت. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الجماعة هم السبعة، وهما صاحب الصحيحين وأصحاب السنة الأربعة، هؤلاء ستة، وسابعهم الإمام أحمد. هذا الحديث رواه الجماعة إلى الترمذي. وكان الحديث هذا في غزوة المريسيع، في غزوة المريسيع، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة معه، وقد استعارت من أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قلادة فهلكت، يعني ضاعت، فيطلق الهلاك على الضياع والفقدان. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، يبحثون عنها في الطريق، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. ليس معهم ماء ولم يتيمموا. ليه؟ لم يعرفوا حكم التيمم، لم يأتي بعد الإذن به، فصلوا بغير وضوء. صوب النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم. أخذ المصنف منه أنه من صلى بغير وضوء ولا تيمم للضرورة تصح صلاته، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يعيدوا الصلاة أو يتيمموا ليعيدوا الصلاة. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، أنه ما معهم ما يتوضؤون به وصلوا بغير وضوء. فأنزل الله عز وجل آية التيمم: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأذن الله عز وجل بالتيمم. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فبسبب هذا العقد قلادة أسماء أنزل الله فيها هذا التشريع في التيمم، ولهذا سببه آل أبي بكر، فالعقد لأسماء والمستعيرة عائشة. وهذا فقه عظيم من أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهو الفقه الأجلى في مقابل بغض الهلكة في آل أبي بكر. طيب، إذا كان الإنسان جاهل في أحكام التيمم نقول ننظر هل مثله يجهل أو ما مثله يجهل. إن كان مثله يجهل، فمن نشأ بعيدا ولم يعرف أحكام التيمم فحكمه حكم هؤلاء، صلاته صحت بالضرورة. أما إذا كان مثله لا يجهل بل هذا تفريط منه تقصير، فالأظهر أنه يعيد الصلوات التي صلاها بغير وضوء. مثل إنسان جاهل لكن عنده من يسأله ويفتيه، وعنده من يرشده، ولو بغى سأل وحصل فهذا يتيمم أو يتوضأ ويعيد الصلوات التي صلاها بغير وضوء، لأنه مفرط لم يسأل ولم يستفتي ولم يبحث. نعم. قال رحمه الله: أبواب الحيض. لما ذكر التيمم فرغ منه بدأ بالحيض وأبوابه، وقد رتب على الحيض 11 بابا. ما الحيض؟ هو دم طبيعة وجبلة يجري من المرأة، كتبه الله على بنات آدم. والحيض علامة بلوغ المرأة، فمتى ما نزل معها دم الحيض بلغت، فتزيد في علامات البلوغ على الذكر بهذا الحيض. والحيض يسمى نفاسا، ولهذا انعقد الإجماع على أن أحكام الحيض هي أحكام النفاس، وإن اختلف الحيض عن النفاس، فإن النفاس مدته أطول من الحيض في الغالب، وقد يأتي أحيانا مدته أقل كما ننبه عليه إن شاء الله في أبواب النفاس. والشريعة تسمي الحيض نفاسا، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ليلة سرف. متى هالليلة هذه؟ نعم، هذه الليلة قبل وصوله مكة في حجة الوداع بليلة. ووادي سرف هو الوادي المعروف الآن في النورية لمن جاء من جهة المدينة بعدما يتجاوز مركز حجز السيارات، يجي كبريين، هذان الكبريان هما على وادي سلف، وهو دون مكة نحو من 22 كيلا أو 22 كيلا. عرس النبي صلى الله عليه وسلم في سلف، وكان في ذلك التعريس فوائد، فمنها أنه حث أمته ممن لم يسوق الهدي ممن كانوا معه أن يجعلوها عمرة، أي متمتعين. وهذا الحث الثاني، الأول في الطريق والثاني في سرف والثالث لما سعوا بعد الطواف، حثهم على جبل المروة. ومما حصل فيها من الفوائد أنه دخل على عائشة تلك الليلة فوجدها حائضة، في رواية وجدها تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها: أنفستي؟ فأشارت برأسها: أي نعم. شاهد أنفستي يعني حضتي. في رواية أنها قالت إني لا أصلي يا رسول الله، تعرض بنزول الدم على أثره وحكمه أنه لا تصلي فيه المرأة. فقال مطيبا خاطرها وخاطر المسلمات إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فإذا أصابك ذلك فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا الحيض له أحكامه، ولهذا لما صارت النساء تصاب به جاءت أحكامه، ومن أحكامه أن تترك الصلاة أثناء حيضها، وأنه يوجب الجنابة الكبرى، وأنه يوجب عليها ألا تصوم وتقضي صومها ولا تقضي صلاتها. وذكرنا في مجالس سابقة صفات دم الحيض وهي مهمة، وقلنا إن صفاتها تدور على أربع صفات. فأولا دم الحيض دم لونه غامق، إما أحمر غامق أو بني أو أسود. الصفة الثانية أنه دم غليظ ثقيل مو بخفيف. الصفة الثالثة أن له رائحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دم يعرف، أي له رائحة كريهة تعرفها النساء. الصفة الرابعة أنه يجري، أن هذا الدم يجري. ولهذا إذا جاء دم الحيض بصفاته ثبتت له أحكامه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله دم الحيض إذا وجد ثبتت له أحكامه وتنتفي أحكامه بانتفائه، فإذا وجدت جاءت أحكامه، وإذا تخلف ذهبت أحكامه. وفرقنا بين دم الحيض ودم دم الاستحاضة، يسميه النساء اليوم بالنزيف. والأصل أن المرأة تعتبر حيضتها بتمييزها، وأكثر النساء الآن يميزن الحيض بالآلام ولا يميزنه بالصفات الأربع التي بيناها. وليس كل النساء يحصل معهن آلام، فإن النساء يتفاوتن، وهن في هذا الباب على ثلاثة أضرب. منهن من تأتيها اضطرابات بدنية معها ألم في أسفل جذعها، ومنهن من يأتي معها اضطرابات نفسية، شيء النفس. بعض الأخوان يضحكون أنهم مجربين هذا من حريمهم، وبعضهم لا هذا ولا هذا. ولهذا العبرة ليس بالحيض بأعراضه النفسية أو أعراضه البدنية، لأن الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم جعل تمييز المرأة معتبرا، والتمييز بصفات دم الدورة، لقوله إذا أقبلت حيضتك. ولما سألته حمنة بنت جحش وأخواته قال ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك. ولهذا نضيف لها ضابطا خامسا وهو وقت الدورة، وقت حيضتها المعتاد، مع أن الوقت ما هو مضطرد عند النساء، يخلفه ماذا؟ يخلفه في الغالب الأعم النفاس والحمل، ثم في زماننا هذا يخلفه أنواع الأدوية والعلاجات والأطعمة التي تؤثر على المرأة في دورتها. ولهذا يرد على أصحاب الفضيلة المشايخ أسئلة تتعلق بالحيض لم يذكرها العلماء السابقون لما حصلت هذه الاضطرابات المختلفة، خصوصا بعبث النساء بدورتهن من ناحية استخدامهن العقاقير والإبر وحبوب منع الحمل الذي يؤثر فيها، لأن هذه العقاقير متفاوتة وتقبل أجسام النساء لها متفاوت. لهذا الباب العظيم وما يتعلق به في هاتين الفريضتين بالخصوص، فريضة الصلاة وفريضة الصيام، وله علاقة كما سبق في فريضة الحج، فإن المرأة الحائض لا يصح لها أن تطوف بالبيت. والأطوفة أنواع، هناك طواف ركن وهو طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، وهناك طواف واجب متعلق بالنسك وهو طواف الوداع، وهذا خفف عن المرأة الحائض كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. وهناك طواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم للقارن والمفرد، وهناك طواف في العمرة وهو ركن فيها، وهناك الطواف الذي خارج عن هذا وهذا وهو النافلة. ولهذا الحج توقف على ركن الطواف، فيما لو أنها حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإن طافت طواف الإفاضة وهي لم تحض وحاضت بعدها لا يضرها ذلك، تخفيفا من الشارع على المرأة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه ليلة المحصب. متى هالليلة هذه؟ ليلة التحصيب متى؟ أي متى؟ عجل، ترى مجدد بيجاوب، يتحفز يتنفس. متى يا مجذوب؟ ليلة الثامن. هذا المحصب، هذا المبطح، ذا مو بالمحصب. ليلة الرابع عشر بعدما ينتهي الحج. وين المحصب فيه؟ يعني بعلمكم شجاع، لأنه قبل أمس شايفة أو نسيت، الله يخلف على من جابتك. ليلة المحصب هي ليلة الرابع عشر، المحصب هو عادل أبطح، يسمى الآن بالعدل، حي العدل. دخل عليه الصلاة والسلام تلك الليلة على نسائه وأراد صفية، فقيل إنها قد حاضت، فقال عقرى حلقى أحابستنا هي. عقرى حلقى من باب تأنيب، لا دعاء عليها بأن تكون عاقر محلقة الرأس، حاشاه عليه الصلاة والسلام. هذا مثل ما قلنا في قوله تثكلتك أمك ما له لا أم له، كلمة تأنيب لا يراد منها حقيقتها. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة، إذن أصابها الحيض متى؟ بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن، فأخلى عنها طواف الوداع. ودل الحديث بمفهومه أنها لو لم تطف طواف الإفاضة لحبست النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أحابستنا هي، وإذا انحبس عليه الصلاة والسلام سينحبس معه المسلمون. في تعجل يحصل الآن ممن عندهم أدنات فهم أن المرأة إذا حاضت في الحج التحفظ تطوف للضرورة، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، وذولا ما شاء الله الفتوى وال مثل على طرف اللسان، شتان بين هذا وهذا. هذه أحكام مهمة تتعلق بالحيض، ولهذا اعتنى العلماء به فبوبوا عليه هذه التبويبات. لا، ما بعد جاء وقت السؤال، وأنت مدام أنك ما جاوبت لنا نحن بجاوبينك. نعم. قال رحمه الله باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. تبني المعتادة لها عادة مضطردة، والاضطراد هنا ليس كليا وإنما اضطراد أغلبي، تبني هذه الحائض عادتها على ما اعتادت في المدة وفي الوقت، متى تأتيها وقتها؟ في أول الشهر، في مثناته، في آخره. والمدة كم تأتي؟ خمسة أيام، ستة، سبعة، بقدر ما اعتدت عليه أن تأتي. فهذه تبني على عادتها مدة ووقتا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وزاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. نعم، هذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض: إني أستحاض فلا أطهر، أي أن الدم يجري منها، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا للتفريق بين ماذا وماذا، بين الحيض وبين الاستحاضة إلى عادتها. وأكثر من سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة وزينب بنات جحش، وأكثرهن حمنة، فإنها رضي الله عنها قالت: إني أستحاض 6 سنين. وسبق لنا التفريق بين الحيض والاستحاضة في الفروق الرئيسة الأربعة أو الخمسة، فإن الحيض كما قلنا دم ثقيل، ودم الاستحاضة دم خفيف، في اللون دم الحيض دم لونه غامق يتفاوت فيه النساء، منهن من هو أسود أو يميل للسواد أو بني غامق أو أحمر غامق، وأما دم النزيف دم الاستحاضة فهو أحمر وربما أحمر خفيف، بعض النساء تقول وردي. الثالثة أن دم الاستحاضة لا رائحة له، ودم الحيض له رائحة. الرابعة أن دم الاستحاضة أن دم الحيض يجري ودم الاستحاضة لا يجري، قد يجري وقد يتقطع، أحيانا تمسح يظهر دم وأحيانا في اليوم نقطة. فارق خامس أن دم الحيض له مدة معروفة عند النساء يتفاوتن فيه، و بما ذكره الفقهاء أكثر ما ذكروا أنه أن مدته 14 يوما، وأقل ما وردنا في مدة الحيض 1 يوم وليلة، لكن تبقى في فراشه ما تقدر تتحرك من عظيم التعب. وإلا فإن شيخ الإسلام رحمه الله له في هذا قاعدة مسددة أن الحيض لا أقل لا لأكثره ولا لأقله، وأنه حكم يثبت بوجود إيش أسبابه، إذا أقبلت الحيضة بصفاتها ثبتت أحكامه، ولم يأتي في الشريعة ما يحدده لا طولا ولا قصرا. وأما الاستحاضة فهي تأتي مدة طويلة، ولو أن الذي ينزل من المرأة الحيض بمدة الاستحاضة لهلكت وماتت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الاستحاضة: إنما ذلك عرق، عرق ينفجر، ويعبر عنه الفقهاء أنه عرق يخرج من أول الرحم يقال له العاذل. والاستحاضة كأنه والله أعلم دم زائد، ولهذا لا يضر المرأة. تقول فاطمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أي فلا ينقطع مني الدم، أفأدع الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. هذا استحاضة تسمى عند الناس اليوم بالنزيف باعتبار أثره لا باعتبار اسمه، أثره نزيف المحل والموضع بالدم. قال: فإذا أقبلت الحيضة أرجعها إلى تمييزها، تقبل بماذا؟ بصفاتها المعروفة عند المرأة، وتقبل بوقتها وزمانها الذي اعتادت أن تأتي به. فإذا أقبلت الحيضة قال: فترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها، قدر مدتها، كانت تحيض 5 أيام وجدتها الاستحاضة، نقول في مدة الأيام 5 سواء من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره دع الصلاة هذه المدة. فإذا انتهت مدة الحيض إن كانت تميز بتمييزها أو بوقتها فاغتسلي وصلي ولو جرى عليها الدم دم الاستحاضة، لأن الدم عندئذ ليس دم حيض وإنما دم استحاضة. فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم أي دم الحيض وصلي. وسيأتي أنه في روايات وتوضئي لكل صلاة. قال وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقوت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. أدبرت يعني انتهت الحيضة، اغتسلي بانتهاء الحيضة وإن كان الدم لا زال يجري، لأن اللي يجري الآن ما هو بدم حيض، دم استحاضة. فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم وصلي. قال وزاد الترمذي فقال في رواية وقال: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طيب الآن اغتسلت المرأة ومع ذلك ما زال يجري عليها دم النزيف، شو تسوي؟ تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت أي وقت الدورة. دل على أن الدم يجري حتى يأتي وقت إيش؟ الدورة. ومن الأحكام أن دم الحيض يمنع الجماع، أما دم الاستحاضة لا يمنع الجماع. نعم دم الاستحاضة نجس، لكن عفي للمرأة ما أصاب الثوب منه كما قيس عليه من به سلس بول أو سلس ريح، وهذا من باب الضرورات التي تنزل باب الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. ويكفيها أن تتوضأ لكل صلاة أي بدخول الوقت، لا أنها إذا أرادت النافلة تتوضأ لها وإذا أرادت الفريضة كذلك، إنما بدخول الوقت تتوضأ وضوءا للصلاة للفريضة وما يتبعها من النوافل، لأن الأصل في هذا رفع الحرج وإزالة المشقة. وعلى هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال وفي رواية البخاري: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، كنت أي قبل أن يأتيك النزيف، ثم اغتسلي، الاغتسال هنا لانصراف الحيض، وصلي. يقول المجد بن تيمية رحمه الله: وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة، أن المرأة تبني على عادتها، وهذه تسمى عند الفقهاء بالمرأة المعتادة، وهناك المرأة المميزة. المعتادة لها عادة ما هي مضطربة، والمميزة التي لها تمييز بين الدماء. يجيكم ثالث امرأة غير مميزة، وهذه المرأة غير المميزة فإن ترجع إلى عادتها. يجيكم واحدة لا مميزة ولا لها عادة ثابتة، شو تسوي؟ ترجع إلى عادة نسائها. كم عادة أمها وخواتها ثم خالاتها وعماتها؟ يجيكم واحدة ما لها عادة مضطردة، أمها تحيض 5 وخواتها 8 أيام وخالاتها 2 وعماتها 3 أيام، شو تسوي؟ ترجع إلى عادة غالب نساء بني آدم. تجلس 6 أو 7 أيام. هذه أحوال المرأة في نفسها، إما أن تكون مميزة فتعود إلى تمييزها، أو تكون لها عادة فترجع إلى عادتها، إن لم تكن مميزة ولا عادة لها ترجع إلى عادة نسائها في المدة والوقت، إن لم يكن لنسائها عادة مضطردة فإنها ترجع إلى عادة نساء بني آدم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كنت تجيئك حيضتك ثم اغتسلي. فكان عندك قدر ما كنت، نعم اي نعم، اللفظ عندنا: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. نعم نعم. فكانت تغتسل عند كل صلاة، رواه مسلم. ورواه أحمد والنسائي ولفظهما: فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ثم لتنظر، ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وعن القاسم نعم في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف، أخت زينب بنت جحش، أخت حملة بنت جحش رضي الله عنهم، شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام الدم، والدم المشكي هو دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة في الغالب أنه وراثي، يكون بين الأخوات، وربما لحق البنات من أمهن، لأن أكثر من جاءت أحاديث الاستحاضة فيهن هم آل جحش، هم حبيبة وزينب وحمنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها: امكثي، أي اجلسي، قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. كم كانت عادتك؟ مثلا 6 أيام، اجلسي 6 أيام. طيب متى تجلس؟ في أول الشهر ولا في آخره؟ ها؟ في وقتها الذي كانت تعتاد أن تأتي فيه، هذا وقت جلوسها. ويرجع إلى اعتيادها إذا كانت المرأة غير مميزة، أما إذا كانت مميزة فالرجوع إلى تمييزها بالتفريق بين الدمين. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اغتسلي. أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها كانت تجتهد فتغتسل لكل صلاة، يعني في اليوم كم؟ 5 مرات، وهذه فيها مشقة، ليس مشقة في وقوعها مرة واحدة لكن في الدوام، وهذا اجتهاد منها، ولا شك أن الاغتسال أفضل، لكن يكفيها في كل هذا وشو؟ يكفيها الوضوء. قال ورواه أحمد والنسائي ولفظهما: قال فلتنتظر قدر قروئها، وهذا دليل على أن القروء يطلق على الحيض، لأن هذه المسألة من أكثر المسائل خلافا، وش المراد بالقروء؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هل هي الحيضات أو الأطهار؟ والحيض حكم، والطهر مرتبط بانقطاع الحيض، قولان شهيران والخلاف فيهما خلاف عالي وطويل. هذا الحديث في هذه الرواية فيه أن الأقراء الشيء الحيض، فلتنتظر قدر قروئها أي قدر حيضها، ما هو تنتظر قدر طهرها، تنتظر قدر حيضتها، أي إذا ما ميزت بين الدماء الشهر كله وهي تصبصب منها الدمامين نقول انتظري، أي دعي الصلاة اجلسي، يسميها الفقهاء بالجلوس لقوله عليه الصلاة والسلام امكثي، وفي هذه الرواية قال تنتظر، أخذ الفقهاء من ذلك هو جلوس المرأة، أي أنها لا تصلي، معنى جلوسها تركها إيش؟ الصلاة، لأن الصلاة أشهر ما فيها من الحركات أربعة، بل حركاتها أربعة: قيام وقعود وركوع وسجود، أشهرها وشو؟ القيام. ولهذا قال: فلتنتظر قدر قرؤها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. والاغتسال جاء في الشريعة إطلاقه على الغسل الكامل، وجاء في الشريعة إطلاقه على ماذا؟ على الوضوء، لأن الوضوء اغتسال أصغر. نعم. وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أختم حبيبة، أي نعم، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل فتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا، وتغتسل للفجر. رواه النسائي. نعم، هذا في التخفيف على المرأة، وهذا الدليل لمن قال من أهل الظاهر وغيرهم أنه الواجب على المستحاضة الغسل، ولهذا صار هذا الجمع الذي يسمى عند الفقهاء بالجمع الصوري، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها، فكأنه جمع بينهما، والحقيقة ما جمع، لكن صوريا كأنه جمع. وهذا دليل لمن قال أنه يجب عليها الغسل، وهذا خلاف ما دلت عليه سائر الأدلة الأخرى من أنها الاغتسال سنة ليس بواجب، وأنه يكفيها ماذا؟ الوضوء. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. اللهم صلي وسلم على رسول الله. فهنا أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة التي سألت بالنيابة عنها أم سلمة، وكنا النساء ربما يستحين أن يسألن عن هذه الدقائق، ومنهن من كانت تتجرأ وتسأل، وليس في هذا معيب ولا في ذلك مشره. فسألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام بالنيابة عن هذه المرأة التي تستحاض، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تخبرها، قال: لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر. هي المرأة كل الشهر وهي تصبصب دمان، وش تفعل؟ إذا كانت غير مميزة رجعت إلى عادتها. فمثلا المرأة معتادة أنها تحيض مدة 5 أيام من أول الشهر، وجاءتها الاستحاضة مستمرة ولم تفرق بين الدمين، نقول: اجلس الأيام اللي كنت تحيضينها من أول الشهر، مثلا من يوم 3 إلى يوم 8، فإذا انتهى يوم 8 اغتسلي، وإن كان الدم يجري ما زال يجري اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي، ولو اغتسلت فلا شيء عليها. قال: فتدع الصلاة، أي قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضها، ثم لتغتسل لانصراف الحيضة وإن بقي دم النزيف. قال: ولتستذفر، الاستذفار هو التحفظ، فتحفظ من نزول الدم، ولتصلي، دلالة على أن المستحاضة لا تمنع من الصلاة، بل الصلاة واجبة عليها أداؤها. نعم. باب العمل بالتمييز. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف. لا، عندك يعرف كذا ولا يعرف؟ يعرف. مشكولة شكلا. نعم. محفوظي إنه دم أسود يعرف، أي له رائحة معروفة عند النساء، رائحة كريهة، لكن محتملة الرواية إذا كان ضبطها صحيحا دم أسود يعرف أي تعرفه النساء، وهو يرجع كما قلنا إلى الصفات الخمس: اللون والجريان والثخن والرائحة والمدة. نعم. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. هذا حديث عروة وهو ابن الزبير رضي الله عنه أن فاطمة بنت أبي حبيش شكت للنبي صلى الله عليه وسلم استحاضتها، شكت إليه الدم، فقال لها صلى الله عليه وسلم معلقا الأمر بالتمييز، قال عليه: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف. أسود يعني لون غامق. وها هنا لفت يا أخواني إلى الألوان، فإن زماننا هذا فصلوا الألوان حتى صارت بأسماء ومعاني قد يفهمون معها الأحاديث على غير معناها. ومن ذلك ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يخضب بالسواد، فهذا إذا صح أنه السواد الخالص يكون خفي عليهم الحديث، واللي يظهر لي والله أعلم أنه ليس السواد الخالص بل هو اللون الغامق، فإن اللون الغامق يسمى سوادا. ومنه هذا الحديث: إنه دم أسود. ما هو كل النساء دم الحيض أسود، منهن من هو أحمر غامق وهو درجة من درجات اللون البني، ولم يأتي في الشريعة لون بني. اللي جاء في الشريعة الأسود والأحمر والمعصفر والأصفر والأبيض، بين هذه الألوان درجات أخرى يسميها الناس اليوم البيج، بين الأبيض وبين الصفر، ولا لا؟ كذلك البني بين الأحمر وبين السواد. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء للجمعة والوفد والعيدين. لأن الأحمر له درجات، وهو الذي نهانا عن لباس الأحمر الخالص صلى الله عليه وسلم. إذن قوله أسود يعني غامق على درجاته، إما يبلغ السواد أو دونه. يعرف له رائحة، وفي رواية أخرى يعرف أي معروف للمرأة، قد يصاحبه آلام جسدية أو آلام نفسية، وقد يصاحبه تعب، وقد ومن كونه يعرف أن له أيام محددة للمرأة، ومن كونه يعرف إيش جريانه، مهم مسحه ومسحتيه، إنما جريانه هذا يعتبر حيض عليه تعمل بهذا التمييز. إذا العمل بالتمييز مقدم على العمل بالعادة. قال: فإذا كان كذلك أي ميزتيه فأمسكي عن الصلاة، لأن الله حرم على الحائض أن تصلي. فإن كان الآخر أي الدم الآخر الذي ليس بهذه الصفة، ليس أسود ولا يعرف أو ولا يعرف، وإنما دم النزيف الاستحاضة، قال: فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. هذا قول فتوضئي رواية مفسرة لقوله فاغتسلي، ورواية فاغسلي عنك الدم عامة تشمل هذا وهذا. إذن المستحاضة تتوضأ في دخول الوقت، وإن اغتسلت فهو أفضل جمعا بين الروايات، وإن اكتفت بالوضوء فالحمد لله هذا كاف لها. وفيه أن الاستحاضة، وهذه من الفروق في الحكم، أن الاستحاضة توجب الحدث الأصغر كالفساء والبول والغائط، الله يعزكم الحاضرين، وأما الحيض فيوجب الحدث إيش؟ الأوساط. في أوساط؟ ما في أوساط، يا أصغر يا أكبر، ها؟ يوجب الحدث الأكبر. نعم. باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. هذه الحالة الثالثة، المرأة ترجع للتمييز، فإن لم يكن لها تمييز ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع إلى عادة نسائها. فإن كنا نساءها يعني أمها وخالاتها وخواتها وعماتها وخالاتها مضطربات ترجع إلى عادة نساء عامة بني آدم. نعم. عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت هذه أختهم رضي الله عنها. إحنا عندنا أم حبيبة بنت جحش وعندنا زينب بنت جحش عندنا حمنة رضي الله عنهن. نعم. قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة شديدة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت إنما أثج ثجة. اللهم ارض عنها تصبصب. ولهذا جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تضع تحتها طستا من كثرة الدم اللي ينزل منها. هذا الدم الاستحاضة بهذه الكثرة لو نزل في الحيض هلكت المرأة ما تحيا. ولهذا قال إنما هو عرق. وقوله إنما هو عرق كناية عن كثرته. الحين العرق لا أنفصد من الإنسان الدم اللي ينزل شوي ولا واجد؟ واجد. إنما ذلك عرق. نعم. قالت إنما أثج ثجة. فقال لها سأمر أثج ثجة لكثرة الدم. وفي الحديث إنما الحج العج والثج لكن ثج عن ثج. تثج ثجة أي أن الدم يسيل منها بكثرة كما أن في الحج إراقة الدماء تكون بإيش؟ بكثرة. إنما الحج العج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة الدماء دماء الهدي. نعم. فقال لها سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أنك قد طهرت واستنقيت حصل النقاء. نعم. فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين كذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه. وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه وأن الجمع للمرض جائز وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز وأن تعيين العدد من 6 أو 7 باجتهادها لا بتشهيها لقوله صلى الله عليه وسلم أنت لا بتشهيها. أي نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت. فهذا حديث عظيم فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر للنساء وكأن حمنة رضي الله عنها لا تميز بين الدمين يظهر ذلك من قرينة قولها إنما أثج ثجاء دم كثير لا تفرق بين هذين الدمين. تقول رضي الله عنها كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره وجاءت إلى بيت أختها زينب أم المؤمنين فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة استحاض، هذه دلالة على النزيف. حيضة ما تفرق بين الدمين، حيضة كثيرة شديدة، قالت فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام، هاتان الفريضتان المتكررتان الصلاة والصيام، وش أسوي؟ ماذا أعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. الكرسف القطن، لأنه في الاستحاضة إذا وضعت القطن جف، في الحيض لا، ما يجف إلا في أواخره أو في بداياته. فذكرت رضي الله عنها الأمر أعظم، قالت إن الدم كثير ما يسدها القطن. فقال لها صلى الله عليه وسلم، قالت هو أكثر من ذلك، يعني أن الكرسف والقطن ما يسده. قال فاتخذي ثوبا. وش معنى فاتخذي ثوبا؟ أي نعم، اتخاذ الثوب هو اللباس الخاص بالحائض، أي لو أصابها الدم ما يضرها، يعني سروال خاص، هذا معنى اتخذي ثوبا. قالت إنما هو أعظم من ذلك، حتى الثوب ما يسده، تثج من الدم ثجاء. ولهذا جاء في الرواية الأخرى أنها تضع طستا تحتها رضي الله عنها. نكمل إن شاء الله. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تم الكلام على حديث حمنة، ثم نفتح المجال للأسئلة قبل المواصلة. إذا رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه بالكرسف بالقطن، قالت هو أكثر من ذلك، قال فالبسي إيش؟ ثوبك. قالت أكثر من ذلك، فأمرها بأن تتلجم. التلجم وشو؟ هي الحفاظة، السدادة، تسمى قديما سدادة، تسمى الآن بالحفاظة. فذكرت أنها تثج الدم ثجاء، يعني لا تسده هذه، ولهذا وضعت رضي الله عنها تحتها طستا كما أمرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتلجمي، قالت إنما أثج ثجاء، أي الدم كثير. قال سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأك عن الآخر. أرشدها النبي إلى أمرين، والأمران المرشد إليهما هو الاغتسال لكل صلاة، وإلا فالوضوء، والأحب إليه وشو؟ الاغتسال، هذا الأحب إليه، لكنه ليس الفعل الواجب وإنما هذا الفعل الأكمل. فقال لها عليه الصلاة والسلام: فإن قويت عليهما فأنت أعلم، يعني أنت أدرى، إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، يعني أن هذا الدم دم الاستحاضة من ركضات الشيطان. الركضة يعني كالرجفة كالرفسة، ليفسد على المرأة المسلمة عبادتها، لأنه يجري من ابن آدم مجرى إيش؟ الدم في العرق. فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، كأنها والله أعلم غير مميزة وليس لها عادة مضطردة ولا ترجع إلى عادة ثابتة في نسائها. فأرجعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى 6 أيام أو 7 أيام، لأنها غالب عادات من بنات آدم. طيب هل تختار 6 ولا 7؟ المسألة ما هي بالتشهي، بحسب الحال، فإن كانت تجري باستمرار تخليها 7 احتياطا، تخليها 7 أيام احتياطا. قال: ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، رأيت أي ظننت أنك حصل منك الطهارة والاستنقاء، فصلي 24 ليلة، لأنها على اعتبار 6 أيام، أو 23 ليلة باعتبار أن الشهر كم؟ 30، على أنه 30، فإن نقص نقص بقدره. إذن أمر عليه الصلاة والسلام المستحاضة بأن تصلي، ولا يجوز لها أن تدع الصلاة، إنما يجب عليها أن تدع الصلاة في حيضتها. قال: فصومي فإن ذلك يجزئك، أي صومي على حالة الاستحاضة وصلي على هيئة الاستحاضة، ولا يلزمك أن تقضين الصيام في حالة الاستحاضة، إنما تقضي الصيام في حالة إيش؟ الحيض. وتقضي الصلاة أيضا، لا تقضي المرأة المسلمة السنية الصلاة حال حيضها، أما الحرورية الخارجية فدينهم دين البدعة، يلزمون نساءهم بأن يقضين الصلاة والصيام، وهذا لأنهم أهل تشدد. يعني يا ويلي المرأة اللي تحيض 10 أيام، كم تقضي من صلاة؟ 50 صلاة عند هؤلاء الحرورية الخوارج، وهذا رفع الله عنها الحرج به عن المرأة المسلمة، كما في حديث عائشة، فإن عمرة بنت عبد الرحمن سألتها قالت: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أيهما أعظم فرضا؟ الصلاة. ولم تؤمر بقضاء الأعظم، لأن قضاء الأعظم فيه مشقة، وقضاء الأيسر وهو الصيام مشقة فيه قليلة. قالت رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ لأنه اشتهر في زمنهم أن الخوارج الحرورية يلزمون نساءهم بقضاء الصلاة مع الصيام. قالت: لا يا أمه، ولكني أسأل. فأجابتها بالجواب الحاسم الدال على فقهها وعلى لزومها هذه الجادة، جادة السنة. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء إيش؟ الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك فافعلي في كل شهر، اجلس الأيام المعتادة 7 أيام أو 6 أيام كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن، أي لوقت حيضهن وطهرهن. فأرجعها عليه الصلاة والسلام إلى عادة عامة النساء. وإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين، إذن تجمع الجمع الصوري، تغتسل للظهر فتجعلها في آخر الوقت وتقدم العصر في أول الوقت، هل جمعت في الحقيقة؟ لا، إنما أخرت الظهر وقدمت العصر. وكذلك تؤخر المغرب وتغتسلي وتصلين المغرب ثم تلبثين يسيرا وتصلين العشاء، هي ما جمعت في الحقيقة، وإنما كالجمع الصوري. ومنهم من حمل الحديث على الجمع الحقيقي، الجمع الحقيقي لقوله على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، كأنه جمع حقيقي. قال فافعلي تجمعين بين الصلاتين، هذا إشارة للجمع الحقيقي، فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين. إذا تغتسل في اليوم كم؟ ثلاث مرات. فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك، وهذا أعجب الأمرين إلي. أخذ منه العلماء أن المريض يجمع بين الصلاتين جمعا بلا قصر، والمرأة المستحاضة مريضة. ولهذا يغلط من يظن أن القصر ملازم للجمع، فالقصر لا يكون إلا في السفر، وعلى الصحيح في سفر الطاعة والسفر المباح لا سفر المعصية، فالشريعة لا تعين عاصيا على معصيته. وأما الجمع للمرض ومثله الجمع للمطر الذي يبل الثياب، ومثله الجمع للخوف، وهذه الأنواع في الحضر تجمع فيها الصلاة من غير قصر. ومنه البرد الشديد، لأنه داخل في المرض. ولهذا يقول صاحب الزاد رحمه الله الشيخ موسى: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صاباط. وش الصاباط؟ تبرة ومظلة أو نفق. قال فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، لأنه قال توضئي، وأجاز لها الجمع بين الصلاتين، بل يجزئها الغسل بحيضها الذي تجلسه. وأن الجمع للمرض جائز لأنها كالمريضة، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، اغتسلت فصلت بها فريضتين، أو توضأت وصلت بها فريضتين. وأن تعيين العدد من الستة إلى السبعة باجتهادها لا بتشهيها، اجتهادها لتوافق إما عادتها أو عادة عامة النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا رأيت أي ظننت أن قد طهرت واستنقيت. هي ما طهرت، دمها يصب، لكن بنت على غالب الظن لو كان ليس لها دم يجري في دم الاستحاضة. فهذا حديث عظيم وتفصيل بديع من النبي عليه الصلاة والسلام، وسهل إذا فهمته وفهمه المسلمون. نعم. سم. أحسن الله عليكم. هل يجوز للمرأة اللي ناوية فعل العمرة وهي مستحاضة تأخذ حبوب اليمن الحمر توقف الدم لفترة العمرة بتاعتها؟ يقول أخونا: المرأة التي هي مستحاضة وتريد أن تأتي بعمرة، هل تأخذ حبوب توقف عنها هذا الدم؟ نقول: لا حاجة، لأن المستحاضة ما هي ممنوعة من أداء العمرة، المستحاضة اللي فيها نزيف، فهي تتحفظ وتتوضأ وتتحفظ وتؤدي عمرتها ولو جرى عليها دم النزيف. أما المرأة الحائض، المرأة الحائض ودها تأخذ عمرة، تقول: هل يجوز أني أخذ رافع أو مانع لهذه الدورة؟ وهذا يجوز بأمرين: الأمر الأول أن تأذن بهذا طبيبة حتى ما تضر نفسها، والثاني أن يأذن بذلك زوجها إن كان لها زوج، لأن هذا يؤثر عليها فيما بعد. والمرأة الحائض تعرف من نفسها متى تحيض، فتجعل الأمر مبني على وقت طهرها لا على وقت موافقتها حيضتها. وهنا ألفت الانتباه أن النساء الآن مع الراحة والدعة والنعمة طاقين من النعمة، رجال ونساء، فالمرأة ربما إذا أحرمت لي العمرة حصل معها هم وهيبة وقلق، ثم دخول الحرم، ثم طواف سبعة أشواط، ثم سعي، ما في هذا إجهاد؟ واجتمع فيه الإجهادان النفسي والبدني. تقول إذا رجعت أنا معي دم، نزل معي دم، تقطرت من الدم، هذا الدم الذي نزل بعد الطواف لا عبرة به ولا يؤثر عليها، لأنه في الغالب أنه من هذا الإجهاد البدني والإجهاد النفسي، خصوصا إذا كانت قريبة عهد بحيض أو أن الحيض قرب وقته. وهذا كثير يسأل عنه الآن لهذه لوجود الراحة والدعة. أي نعم سم. أي نعم هذه تأتي إن شاء الله في آخر أبواب الحيض. القصة البيضاء وليس القصة، القصة هذه سالفة سواليف، إنما هي القصة البيضاء، هذه علامة الطهر، علامة طهر المرأة من حيضها. فإنه سبحان الله العظيم الدم أحمر أو أسود أو بني، يتلوه في الطهر مثل الخيط الأصفر، ليس معه دم، وعند بعض النساء معه دم يسير. هذه القصة تسمى بالقصة البيضاء، وعند بعض الحريم صفراء تغليب اللون الأبيض، علامة طهرها. وليس كل النساء يرين القصة البيضاء بعد الحيض. وترتب على هذا السؤال مهم، بماذا تعرف المرأة طهرها من حيضتها؟ نقول بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وهذا في غالب النساء، أو بالجفاف، يسمونها النسوان اليوم بالنشاف، انشفت أي توقف الدم عنها، فإذا حصل هذا أو هذا فقد طهرت. طيب بعض النساء ترى القصة البيضاء أو يحصل معها نشاف الصبح، هم إذا جاب الليل نزل معها دم، يقع لما يقع يوم أنه لعبنا بعاداتهن، استخدمنا هالموانع اللي جات للناس بالبلاء، ولو بقيت المرأة على طبيعتها وجلتها وجبلتها ما احتاجت لهذا كله، نزل عليها دم بالليل، وش حكم هذا الدم؟ ها يا مجذوب، ما شاء الله والم على الفتوى أنت، الله يهديك على طول. امرأة أنت متزوج؟ إيه جاء ما تدري مسكين، هذا الأمر فوق مستواك. امرأة رأت القصة البيضاء الصبح، يوم جاء عقب العشاء ونزل معها دم، وش السوات؟ احمدوا ربكم يا رجل إنكم ما تحيضون، ونساب لشنابكم. المرأة يا أخواني إذا نزل معها الدم ننظر هل هي مميزة ولا ما هي مميزة؟ إن قالت لا أنا ميز، هذا الدم مثل دم الدورة، لونه ورائحته وثقله وجريانه، نقول اعتبريها دورة، أخذا بالأصل أصله شيخ الإسلام أن دم الحيض إذا وجدت أحكامه، حتى لو كان مسبوق بإيش؟ بجفاه وبقصة بيضاء. وإذا كانت غير مميزة تقول والله ما أدري ما ميزت، نقول الغالب أن هذا دم نزيف ولن يستمر، فلا يمنعك لا من صلاة ولا من صيام ولا من زوج، والله أعلم. على السؤال الثالث، المرأة عندما تحدي تكون عليها قضاء الصيام وأتاه أجلها، يكون هذا دين على أبنائها أن يقضي الصيام عنها؟ ما شاء الله فهمتم هالسؤال. امرأة حائض أو نفساء عليها شهر رمضان كامل زين، وماتت بعد رمضان وعليها كم شهر ما صامته، وش يعمل في هذا اليوم؟ هل هو يصام عنها ولا ما عليها شيء؟ يرد عليه حديث عائشة رضي الله عنها، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا الصوم واجب على المرأة سواء من قضاء رمضان أو من الكفارات أو من النذر، فيصوم عنها وليها استحبابا. فإن لم يصم الولي يطعم عنها عن كل يوم مسكين، وتبرأ بهذا ذمتها. نعم. إيش بازي على الوقت؟ ها؟ نعم. شيخ في الحديث سأمرك بأمرين، الأمر الأول هو الوضوء لكل صلاة. أي نعم، الوضوء، أو يحمل على أنها تتوضأ أن ما تجمع الصلاتين، تصلي كل صلاة بوقتها. هذا وارد وهذا وارد، لكن الأرجح أنه الوضوء. أنه الأرجح وشو؟ الوضوء. وأحب الأمرين هو الاغتسال، ولهذا اغتسال المرأة المستحاضة سنة، ووضوءها لأجل استحاضتها هو الواجب. فإن قويتي عليهما، أي يقصد الاثنين الوضوء ولا؟ بحتمل هذا ومحتمل الجمع عدم الجمع. هنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.